بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وثبتنا في الدنيا والآخرة. نحن مع الدرس الثالث بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى. قبلها يا شيخ. وأصل هذا عفوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. نعم. أصل مقالة التعطيل ونفي أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما مأخوذة من مذاهب المشركين والصابئة، لأن المشركين والصابئة تلامذة المتفلسفة أهل الشرك بالله عز وجل، هم أعظم الناس تعطيلا، يعني الفلاسفة هم أهل الشرك، وهم أيضا أساتذة الصابئة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته وعن آلائه، ومن ذلك إنكارهم لتكليم الله موسى ونحو ذلك، نظرا لأن المذهب الفلسفي يقوم على إنكار النبوات وعلى إنكار أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من البشر أحدا، وإنما يزعمون أن النبوة مكتسبة، ويزعمون أن ما يتخيله النبي مما يسمى بالملائكة لا توجد شيء اسمه ملائكة، وإنما هي عقول ونفوس وكواكب هي التي تدبر أمر العالم. ولهذا كان أهل الفلسفة هم أعظم الناس تعطيلا، حتى إن بعضهم يقول إن وجود الله فيما إذا قر بوجوده هو الوجود المطلق، ومعلوم أن الوجود المطلق لا يوجد في الخارج، فهم أعظم الناس تعطيلا لله. فالجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما قد تتلمذوا على مدرسة الصابئة والحرانيين والمشركين وتلامذة اليونان. والخلة كما نقل الشارح عن ابن القيم رحمه الله تعالى هي كمال المحبة المستغرق للمحب، إذا اتخذه خليلا فقد استغرق. قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فالشاهد قوله: تخللت مسلك الروح مني. فالخلة هي خالص المحبة، وهي التي تتخلل الروح والقلب. والله عز وجل موصوف بهذه الصفة كصفة المحبة كما يليق بجلاله وعظمه، فهو يحب عباده المؤمنين كما أنهم يحبونه، وهو أيضا اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. نعم. عفى الله عنك. قال: ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه النصوص الصريحة دالة على مسألتين، إحداهما ثبوت الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأخير: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وخلة إبراهيم في القرآن ثابتة، وخلة محمد صلى الله عليه وسلم في السنة ثابتة، فهما الخليلان. المسألة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من أي خلة غير خلته لربه، أي أنه عليه الصلاة والسلام جعل خالص محبته لله سبحانه وتعالى، فقال كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم أو ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. فلأن الله اتخذه خليلا، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أهل الأرض خليلا، بل إنه تبرأ فقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه تقرير لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة أنه لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، وأنه لو اتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر. فهل وقع؟ قال: لو كنت متخذا، لو حرف امتناع لوجود، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن لما لم يتخذ أحدا خليلا فلم يتخذ أبا بكر خليلا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل خالص محبته لربه سبحانه وتعالى، وهذه هي الخلة. هنا مسألة، وهي: هل هناك فرق بين الخلة والمحبة؟ فيه كلام خلط فيه بعض المتقدمين والمتأخرين، نعلق عليه بعد تعليق الشيخ. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة. نعم، هذا تعليق على ما سبق. عندنا المحبة وعندنا الخلة. بعض المتصوفة يرون أن المحبة أعلى درجة من الخلة، هذا مذهبهم، ويحتجون بحديث لا أصل له، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال إن إبراهيم خليل رب العالمين، ألا وإني حبيب رب العالمين. وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، وأيضا هو خليل رب العالمين. لكن هذا الحديث الذي فيه دلالة أو استشهدوا به على التفريق بين المحبة والخلة، وأن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبنوا عليها هذه المسألة، نقول هذه ليست صحيحة. وهؤلاء في كتبهم وفي غيرها ونحو ذلك تجدهم يركزون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحبيب، حتى إنهم يطلقون الحبيب على شيوخ الطرق الصوفية، وهي مستخدمة إلى يومنا هذا، وخاصة في بلاد اليمن من حضرموت وغيره، فتجدهم يسمونها الحبيب، الحبيب كذا فلان وفلان، ويذكرونه من شيوخ الصوفي. وهذا كله بناء على ما توهموه وتوهمته الصوفية من أن المحبة أعلى درجة من الخلة، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الرسل، وهو خاتم الرسل، وهو أفضلهم، بل أفضل أولي العزم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم الخليل هو من أولي العزم، لكن يقولون إن الخلة لإبراهيم وأعلى منها كانت المحبة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام وهذا الاستنتاج باطل بل معكوس، لأن الصواب أن الخلة أعلى درجة من المحبة. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، مع أنه كما في الأحاديث الصحيحة أخبر أنه يحب أبا بكر الصديق. فلما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحب بعض أصحابه، وكان زيد بن حارثة حب رسول الله، وكان ابنه أسامة الحب ابن الحب، وقال لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبه. وكان أيضا يقول وأخبر الأنصار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أو أمر بحب الأنصار، فدلت هذه الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب بعض أصحابه، وأخبر أن أحب الناس إليه أبو بكر الصديق. فإذا جمعنا هذه الأدلة مع قوله لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث فرق بين الخلة والمحبة، وأن الخلة خاصة، وأنه لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، وأن المحبة دونها في الدرجة، ومن ثم كان يحب أصحابه وأخبر أنه يحب بعضهم، وصرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتقض بذلك مذهب المتصوف. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. نعم، هذا هو التقرير، أن الخلة أخص، وأن المحبوب فيها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، ومعلوم أن المحبوب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل الشركة، إذن هي خالص المحبة، والمحبوب يكون لذاته، وهي لا تقبل الشركة. هذا هو الاصطلاح هذا هو مطلق الاصطلاح للخلة. لكن قد تستخدم الخلة لعميق المحبة أو عالي المحبة، إلى عالي المحبة، فلا يقول قائل مثلا إن الخلة لا تكون إلا لله، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه خاتم الرسل، ولكونه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بربه، فإنه قرر أنه لم يتخذ أحدا خليلا، وإنما خلته وخالص محبته جعلها لربه سبحانه وتعالى. أما من عدا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا بأس بالتعبير أحيانا عن الخلة التي يقصد بها عالية المحبة. ودليلنا على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصطلح الخلة. حدثني، وهو يقول الصحابي، حدثني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك من الناحية الاصطلاحية لا بأس أن يستخدم ذلك، لكن لما ننظر إلى قضية المحبة ودرجاتها ونقول إن الخلة هي خالص المحبة التي تتخلل الروح، والتي لا تقبل الشركة، والتي يحب فيها لذاته، فنقول هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما ما دون ذلك فلا بأس بالتعبير أحيانا. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. هنا هذا تعليق لابن القيم، نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلام ابن القيم صحيح، لكنني أتوقف عند قوله فغار الخليل على قلب خليله أن يكون له مكان لغيره، لأنه يحتاج إلى خبر وإلى دليل، فلذلك لو أمكن أن لا يعبر بمثل هذه العبارة، فنقول إن الله سبحانه وتعالى امتحن إبراهيم الخليل بذبح ولده، وهذا الامتحان من وجوه كثيرة، منها إخلاص المحبة والطاعة لله سبحانه وتعالى وتقديمها على محبة أحب الناس إليه. ولا شك أن إبراهيم الخليل قد ولد له الولد على فاقة، فإنه كان كبيرا ولم يولد له الولد إلا وهو كبير، وزوجته كانت كبيرة عاقرة، ومع ذلك رزقه الله عز وجل الولد، رزقه إبراهيم على كبر، ثم أيضا رزقه إسحاق، رزقه إسماعيل على كبر، ثم أيضا رزقه الله إسحاق أيضا على كبر. والذبيح على القول الصحيح هو إسماعيل لأدلة صريحة ذكرها العلماء وذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ومن تأمل الأدلة في ذلك يقطع بأن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق، مع أن هناك من العلماء من قال إن الذبيحة إسحاق وهو الذي يدعيه أهل الكتاب، فهو قول عند بعض علماء أهل السنة. لكن جمهور العلماء والمحققين ومن نظر في الأدلة جزم وقطع بأن الذبيحة هو إسماعيل، سواء منه ما يتعلق ب يعني الأدلة المتعلقة برحلة إبراهيم الخليل ومجيئه إلى الحجاز، أو الدليل من النص القرآني، لأن الله سبحانه وتعالى لما بشره بإسحاق قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فالبشارة من بدايتها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني إسحاق ويولد له يعقوب. فكيف يقول قائل أنه مع هذه البشارة يؤمر بذبح ولده؟ أنتم معي ولا لا؟ يعني الله قبل ولادته بشره بإسحاق، وإسحاق سيولد له ولد اسمه يعقوب، ثم بعد ذلك يأمره الله بذبحه وهو ولد صغير؟ هذا لا يكون، ولهذا دليل قاطع على أن الذبيح إنما هو إسماعيل وليس إسحاق، إضافة إلى أدلة أخرى كما تعرفون تاريخية، وقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قصة عظيمة جدا، بدأت بالعراق وجرى له فيها ما جرى من مناظرات، فكسر الأصنام وناظروه كما في سورة الأنبياء، ثم بعد ذلك أيضا ناظر النمرود ملك بابل كما في سورة البقرة، وبعد مؤامرة القوم له وإحراقه نجاه الله عز وجل فهاجر إلى الشام. فلما هاجر إلى الشام تزوج هناك من والدة إسحاق، ولم يكن يولد له، ولم يولد لزوجته اللي هو أم إسحاق، لم يولد له شيء، وسافر إلى مصر. فلما سافر إلى مصر حاول ملك مصر أن يعتدي على زوجه كما في صحيح البخاري، لما قال لها إنه ليس في الأرض أحد مؤمن غيري وغيرك، فإذا سألك فقولي إنك أختي، لأنه لما سأله قال من هي؟ قال يا أختك. فلما أرادها لسوء هذا الظالم شل الله يده، فقال لها ادعوا لي وأنا أتركك، فدعت الله فانطلقت يده، فأرادها مرة ثانية فقال ادعي لي وأنا أتركك، فشلف عاد للمرة. فلما كان في المرة الثالثة قال إنما أتيتوني بشيطان، ثم أرسلها وأكرمها وأهداها والدة إسماعيل، لكن أهداها لمن؟ لسارة، لسارة أم إسحاق، أهداها لسارة. فالأمة هنا المملوكة لمن؟ ها؟ ملك لسارة، ماشي. هذا هل يجوز للزوج أن يطأها وهي ملك لا لا يجوز له، لأن ليست ملكا له. فلما ذهبت هي وإبراهيم مع مارية رقت سارة لإبراهيم في أنه لا يولد له فوهبتها لزوجها، فحملت بإسماعيل، فأمره الله عز وجل أن يرحل إلى الحجاز، فرحل معه ماريا، ما هي سمينها ايش؟ هاجر، احنا قلنا ماريا هاجر، وهذه مصر، أقول أخواننا مصر وأخوال العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. فهاجر إلى مكة إلى جهة الحجاز، ومعه هاجر ومعها رضيعها، وأجلسهم عندما كان ليس فيه ماء ولا مرعى ولا غيره، وكانت قصة زمزم. ثم بعد ذلك لما كبر إسماعيل وصار يسعى، وهناك قول أنه صار شابا قويا، لكن الظاهر أنه يعني صار كما أخبر الله عز وجل، فلما بلغ معه السعي، لأن هذا أشد ما يكون محبة الأب لولده، أمره الله عز وجل وامتحنه بذبحه. فلاحظوا معي قصة إبراهيم الخليل من العراق إلى الشام إلى مصر إلى الحجاز في ذلك الزمن، ثم ترك أولاده ورحل، رجع إلى الشام مرة أخرى ورجع إليهم، ولما بلغ معه السعي أمره الله عز وجل بذبحه كما أخبر الله عز وجل في كتابه. فهذا هو الامتحان، هذا هو امتحان الله عز وجل لإبراهيم الخليل، هل يقدم ولده فدية طاعة لله؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هكذا الآية. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي، قال يا أبت افعل ما تؤمر، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالولد استجاب وقال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أسلما الأب والولد وتلوا للجبين لحظة الذبح، أرجعه وورع السكين وتله للجبين، يعني ما بين وقوع الذبح إلا لحظات، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم، وكانت سنة الأضاحي. فهذا الامتحان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بذبح ولده إنما هو امتحان متنوع، امتحان في المحبة، امتحان في الطاعة، امتحان في الصبر، امتحان عام، خاصة وأن الولد جاءه على فاقة وعلى كبر. فإبراهيم وهو أم من أولو العزم عليه الصلاة والسلام وهو الخليل عليه الصلاة والسلام استجاب ولم يتردد، واستجاب ابنه عليهم الصلاة والسلام، فكان في ذلك من الخير والنعمة عليه، وصار من نسلي ومن ولدي هذا الذبيح خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من نسله رسل إلا محمد، بخلاف إسحاق الذي ولد فيما بعد، فإن من ورائه إيش؟ وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومن ورائهم بقية أنبياء بني إسرائيل وأعدادهم كبيرة جدا، مثل سليمان ومثل داود ومثل موسى ومثل عيسى، وكلهم في بني إسرائيل. أما الشق الثاني من بيت الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو شق إسماعيل، فلم يكن بعد إسماعيل نبي إلا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن الذبيحين كما جاء في بعض الآثار، لأن جده عبد المطلب كان قد نذر أن يذبح، فوقع النذر على والد عبد الله وفداه بمئة من الإبل كما هو معروف. فالراجح أنه إسماعيل وليس إسحاق، وأن هذا الامتحان هو امتحان عام في المحبة والطاعة والصبر والاحتساب إلى آخره. هنا مسألة، يقول هنا النسخ، جاء النسخ هنا، نعم لما تحقق الأمر نسخ الله عز وجل ذلك، نسخ الله عز وجل ذلك. نعم يا شيخ، النمرود ليس في مصر، في العراق. النمرود الذي ناظر إبراهيم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال أنا أحيي ومن قال قال إن الله يحيي، قال أنا أحيي ومن قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها. هذا أين؟ هذا ملك العراق. أما ملك مصر فهو فرعون مصر في زمن الخليل، وليس هو النمرود. إن الله يغار، لا ليس الكلام عن مسألة الغيرة، إن الله يغار، بس هنا في هذا الموطن إن الله غار من إبراهيم والخليل نحتاج إلى دليل، وليس إلى دليل صفة الغيرة. الغيرة ثابتة، إني أغار والله يغار، والله أغير والله أغير مني، فيوصف بها على ما يليق بجلاله وعظمته. لكن الشأن في كون هذه القصة جاءت لذلك. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. نعم، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم شارك الخليل في الخلة، وشارك موسى في التكليم. لكن لو قال قائل: لماذا اشتهر أن موسى هو كليم الله؟ وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، بينما أيضا كلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء كما هو ذلك. نقول كما هو أيضا شائع نظرا لنص القرآن أن الخليل إبراهيم، دائما نقول الخليل إبراهيم، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله. كذلك أيضا كليم الله موسى، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو كليم الله. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ أصل المشكلة وأصل السؤال ما هو؟ الصلاة الإبراهيمية التي هي مفروضة علينا في الصلاة في التشهد الأخير نقول فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وطبعا في لفظ: كما باركت على آل إبراهيم، لأن الروايات في ذلك متعددة، لكن نحن قبل قليل ذكرنا أشهر هذه الروايات وأرجحها. أين السؤال؟ إنه اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيقول السؤال: العادة أن المشبه به أقوى من المشبه، هذا في البلاغة، أنتم معي ولا لا؟ العادة أنك إيش تقول؟ وجهه منير إيش كالشمس. أين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه وجهه والمشبه به الشمس، فأنت تشبه الأدنى بإيش؟ بالأعلى، هذا هو المعلوم، صح ولا لا؟ يعني ما يجي إلا على قليل في البلاغة يسمون التشبيه المقلوب لغرض، لكن التشبيه الصحيح الذي يكون فيه الثناء والمدح إنما هو بأن يكون المشبه به أقوى، لأنك إنما تلحق المشبه بالمشبه به. فهنا جاء الإشكال إنه المشبه من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم وآله، والمشبه به إبراهيم وآله، أيهما أعلى منزلة؟ مع أن الرسل كلهم فضلاء، لكن قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أيهما أعلى منزلة؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. فكيف طلب لمحمد ولآل محمد تبيهم مثل ما لإبراهيم وآل إبراهيم، مع أن الأصل أن المشبه به يكون أقوى من المشبه؟ هذا هو السؤال أورده العلماء رحمهم الله تعالى، وذكر له عدة أجوبة نبينها ونرجح، نأخذها واحد واحد. نعم، عفى الله عنك. وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام، في جلاء الأفهام، يعني ذكر عدة أجوبة لكن ضعيفة. نعم. وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء، وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه ما وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. هذا هو الجواب الأول. الجواب لو يقول، يقول: أنت لو تفهمت المسألة لوجدت إنه اللهم صل على محمد هذا رسول الله، طيب آل محمد ليس بهم رسول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، كما صليت على إبراهيم خليل الله من أولي العزم من الرسل، وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم أنبياء كثر، فإذا طلبت لمحمد وآل محمد ليس فيهم نبي مثل ما تطلب لإبراهيم ولآله الذين فيهم الأنبياء، فقد طلبت لآل محمد خيرا كثيرا، وكأنك ألحقتهم في الجملة بإيش؟ بآل إبراهيم وفيهم فضل، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن عندنا محمد وإبراهيم نبيان، لكن الفرق بين آل محمد وآل إبراهيم، فآل إبراهيم فيهم الأنبياء، فإذا طلب لآل محمد مثل ما لآل إبراهيم كان في ذلك رفع لمنزلته. هذا الجواب الأول. نعم. وأحسن من هذا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران داخلان في آل إبراهيم. دخل أو داخل؟ نعم عفو الله. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم. انتبهوا هنا الجواب الثاني أيضا جواب لطيف، وهو أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم وآله داخلون في آل إبراهيم. فخلاصة الجواب أنه طلب له الصلاة مرتين، طلب لمحمد وآله الصلاة كم مرة؟ مرتين. الأولى اللهم صل على محمد وآل محمد، والثانية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لأنهم داخلون في آل إبراهيم. انتبهتم معي؟ فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، وهذا أيضا معروف في البلاغة، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال فإبراهيم وعمران داخلان في آل إيش؟ في آل إبراهيم وآل عمران، أليس كذلك؟ آل إبراهيم وآل عمران، إبراهيم داخل إلا آل لوط نجيناهم بسحر، لوط عليه الصلاة والسلام داخل في الذين نجوا. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون الطاغية داخل في أهل العذاب، خلافا لغلاة المتصوفة الذين أخرجوا فرعون من آل فرعون. وسبحان الله العظيم أهل البدع والضلالات إذا عشعش فيهم الغلو رأيت منهم عجائب. قبل قليل ذكرنا أعجوبة، هي إيش؟ إنه إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وأن المحبة أعلى درجة من الخلة، وهذا مخالف للنصوص من الكتاب ومن السنة، حتى من الكتاب، واتخذ الله إبراهيم خليلا. في القرآن كم واحد خليل لله؟ واحد. لكن كم يحب الله في القرآن؟ ها؟ يحبهم ويحبون، يحب التوابين، يحب المتطهرين، فأخبر الله أنه يحب المؤمنين والمخلصين والمجاهدين، لكن في الخلة ما أخبر الله إلا أنه يحب، ما اتخذ إبراهيم خليلا فقط. فهم نقضوا القرآن ونقضوا دلائل السنة الصريحة. كذلك أيضا في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة غرق فرعون، حتى إن بعضه ألف كتابا في إيمان فرعون. ثم إذا سئلوا قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، الذين يعذبون آل فرعون. أما فرعون نفسه فإنه آمن. ما دليلكم؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، قالوا هذا آمن. وهذا بناء على مذهب غلاة المرجئة من الجهمية وغيرهم الذين يقولون إن مجرد النطق دليل على الإيمان. ولا شك أن هذا القول قول فاسد، وقد نقضه العلماء رحمهم الله تعالى، وبينوا بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلو كان آمن حقا لنجاه الله مع موسى، لكن أغرقه الله، بل كان أول الغرق. وجاء في السنة، جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له لو رأيتني، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأيتني يوم غرق فرعون وأنا آخذ من حال البحر، يعني الوحل، وأضعها فيه حتى لا تدرك رحمة الله عز وجل. وفرعون لا شك أنه يقدم قومه إلى النار، يعني أدلة من الكتاب ومن صريحة في أن فرعون طاغية متأله، لم يسلم لم يؤمن، مات على الكفر، يقدم قومه أوردهم النار هو، وبئس الورد والمورود. ثم يأتيك للأسف الشديد هؤلاء المتصوف يقول لك لا فرعون مؤمن. وأظن هذا مبني على وحدة الوجود، لأن هذه نفس ورائحة من عقيدة وحدة الوجود الذين لا يفرقون بين أي عبادة وعبادة، لا يفرقون بين عبادة الرحمن وعبادة الصلبان والسجود للأوثان، لا يفرقون بين عبادة الله في المساجد أو عبادة النصارى في الكنائس أو عبادة اليهود في البيع، كل ذلك يقولون هو عبد لله وعبادة لله. وهذا مذهب ابن عربي في وحدة الوجود، الكل عابد لله، لأنه ما في فرق بين العابد والمعبود، الرب عبد هكذا قال ابن عربي، والعبد رب، فليس شعري من المكلف، إن قلت رب فالرب عبد، إن قلت عبد فالعبد رب، أو قلت رب أنا يكلف. وهذا لا شك أنه زندقة، بل إن الكفر في مثل هذه المقالة، مقالة ابن عربي، أشد من كفر اليهود والنصارى. فسرت هذه الرائحة إلى مثل هؤلاء المتصوفة ليبحثوا لها عن تزيين فيه تأويل وتحريف لنصوص الكتاب والسنة، ليقول قائلهم إن فرعون ليس، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من أول من يدخل مع آل فرعون؟ فرعون. اللهم صل على محمد كما صليت في الرواية الأخرى على آل إبراهيم، أول من يدخل في آل إبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل وآل إبراهيم وآل محمد. إذن الجواب الثاني ما هو يا مشايخ؟ عرفتم الجوابين؟ الجواب الأول ما هو؟ إنه آل إبراهيم فيهم أنبياء، فإذا طلب لآل محمد مثل ما لآل إبراهيم، مثل ما لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء، كان في ذلك مزيد فضل ومزية له. الجواب الثاني أن محمد وآل محمد هم من آل إبراهيم، فطلب لهم الصلاة مرتين، مرة بخصوصهم ومرة يكونون داخلين في العموم. ما في مشان واضح منه. هناك جواب ثالث أحببت أن أذكره لكم، وهو أن الكافة هنا ليست للتشبيه، وهذا عندي جواب قوي، كما ليست للتشبيه هنا، وإنما إلى العطف والإلحاق، للعطف والإلحاق. يعني ليس هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما كأنك تقول تشبه، لا لا، ليست معنى مثل، وإنما هي عاطفة، وإنما هي عاطفة. يعني كما أنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أيضا صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا جواب لا بأس به وقوي. تفضل عنك شيخ. هل يقال مثلا قاعدة المشبه، هل يقال إن قاعدة المشبه به أعلى من المشبه ليست على إطلاقها؟ مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا يمكن تكون على إطلاقها مثلها هذه؟ نعم نعم، وإن كان هنا تشبيه في حقيقة الرؤية وأنها حق، وليس المرئي بالمرئي، كما ترون القمر شبه الرؤية بالرؤية كما سبق، وليس المرئي بالمرئي. لكن هو أحيانا ما يكون تشبيه، ما يكون تشبيه، الحق الحق. يعني حتى أحيانا يكون الأفضل، يعني مثلا قد يأتي طالب من الطلاب متين في علمه إلى أستاذه ويقول أعطني نسخة من الكتاب كما أعطيت فلان، هل هنا تشبيه؟ أعطني نسخة من الكتاب كما أعطيت فلان، هل فيه تشبيه هنا؟ ليس فيه تشبيه، وإنما عطف، أي كما أنك أعطيت فلان أعطي. نعم يا شيخ. اي نعم، يعني الرسول شبهه. نعم احسنت، الرسول شبه ابا جهل بفرعون هذه الامه. فلو كان مؤمنا بعد الموت، نعم بعد الموت، فلو كان مؤمنا اللي هو فرعون الطاغي، لو كان مؤمنا ما شبه ابا جهل برجل مؤمن. احسنت، وانما تشبيهه بابي جهل الذي مات كافرا وأيضا وصفه بهذا الوصف بعد موته، دل هذا على القطع والجزم بأن فرعون الطاغية هو من أعظم الناس كفرا. أعاذنا الله وإياكم من حاله. نعم أحسن الله إليك. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. نعم، هل معنى هذا أنه لما قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم اللهم صل على، لا يدخل فيه عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل، وهو الذي كان سببا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أتى عبد الله ابن أبي أوفى بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فهل يقال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل في ذلك؟ لا أحد يقول إن هذا الصحابي لا يدخل مع آله، وهذا أيضا صريح في المسألة. نعم. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. نعم، بيت إبراهيم الخليل هو أشرف بيوت العالم، بيت الخليل هو أشرف، ولهذا صار الخليل وصار أمة وصار قدوة، وصار الصلاة على آله وطلب الصلاة أيضا على آله. يعني بيت إبراهيم الخليل بيت عجيب، فجعل الله فيه خصائص منها أن النبوة والكتاب، حتى الكتب التي نزلت كاملة نزلت في بيت إبراهيم الخليل، فالنبوة والكتاب فيه، إما من طريق إسماعيل أو من طريق إسحاق، ونزلت الكتب كلها، التوراة والإنجيل والزبور، في أنبياء بني إسرائيل، أحفاد إسحاق ابن إبراهيم الخليل. والقرآن الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حفيد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. لمن آمن، لكن كله في بيت إبراهيم. كل من دخل الجنة بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إنما هو بسببه. الرسالات بدعوتهم، كل رسول دعا العالمين، دعا الأقوام، فكل من دخل دخل بذلك. نعم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره وسبق هذا بيانه. نعم. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس كما قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وبقي هذا البيت إمام منذ بناه إبراهيم الخليل، وبناه مع إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والمقام الذي عند الكعبة هو المقام اللي كان يرتقي فيه إبراهيم لما ارتفع البنيان، هذا مقام إبراهيم كان يرتقي إليه لما ارتفع البنيان، فبقي وصار إبراهيم الخليل إماما للناس، وصار يعني هذه الإمامة إمامة عالمية عظيمة، إمامة عامة. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فهو إمام وهو قدوة، ولا يتعارض مع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. ليه؟ لأن إبراهيم الخليل جاء بعده رسل، لكن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. أما إبراهيم الخليل فجعله الله إماما لمن بعده. ليه؟ لأن جميع الرسل هم أولاده، هم من ذريته، بل محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل وإمامهم وأرسله الله إلى العالمين كافة هو أيضا ابن لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فجعله الله إماما. والإمامة هنا فيها معاني الأسوة والقدوة كما هو منصوص عليه في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليك. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس، الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. نعم، هذه الخصائص الأخيرة أن الله أمر بالصلاة عليه، لكن أيضا قبلها أجر الله على يديه بناء البيت، فأمر الله عز وجل بالصلاة على أهل هذا البيت خاصة. وكذلك أيضا من الخصائص أن الله أمره ببناء البيت، جعله الله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، فبناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وبقي منارة ومحجة. ولما بعث صلى الله عليه وآله وسلم ثم هاجر، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، بقيت هذه القبلة في العالمين وستبقى إلى آخر الزمان. في آخر الزمان يأتي ذو السويقة فيهدم الكعبة حجرا حجرا، والله أعلم أن هذا في آخر الزمان، يعني بعد عيسى، لأن الثابت أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فإنه يحج أو يعتمر، وتنعم الأرض في عهده فتكون جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وتخرج الأرض خيراتها، ويشبع الناس من حبة الرمان، ويأمن الناس حتى الوحوش والحيات، فالأطفال يلعبون بالحيات لا تؤذيهم، وترعى الأغنام مع الذئاب، فكل هذا الأمان يكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم يتوفاه الله، ويمكث الله ويمكث الناس ما شاء، وفي حال الغربة التامة التي يندرس فيها الإسلام شيئا فشيئا، حتى لا يبقى عند الناس إلا فقط قول الله الله أو لا إله إلا الله، وتنفعهم لا إله إلا الله، والله أعلم أنه ربما يكون في هذا الزمن يأتي بالسويقة ويهدم الكعبة حجرا حجرا. أما قبل ذلك فسيبقى هذا البيت قبلة ونور وضياء كما نشاهد في هذه الأيام، كيف أن العالم من أقصى إلى أقصى يتابع ويرى بأم عينيه كيف يكون البيت قبلة، وإن الإنسان لا يعجب من الطواف في هذا البيت، يحجب في الصيف الحار، ومكة معروف حرها الشديد، وبعد الظهر في شدة الحر، ومع ذلك تجد الألوف يطوفون في هذا البيت، ولا ينقطع. حتى قبل الطائرات والسيارات، وفي يعني لما كانت الرحلة إلى مكة من أشد ما تكون، لم يكن الطواف ينقطع. وفي سنوات 54 هجرية تقريبا، أي قبل ما يقارب يعني 80 سنة، يخبرني والدي أنه كان في مكة وكان يبيت أحيانا في الحرم أمام الكعبة، فيقول أحيانا أستيقظ آخر الليل قبل الفجر بساعة أو ساعتين فأرى رجلا واحدا يطوف، يقول لا يخلو المطاف، يقول في تلك الأوقات، مع أنه في ذلك الزمن لم تكن الرحلة إلى مكة إلا من أشد ما تكون، ومع ذلك يقول أحيانا أرى رجلا واحدا لوحده يطوف به. في السنين الأخيرة منذ 40 سنة و30 سنة، لا يقول الإنسان في أي وقت يصعب عليه أن يحب الحجر ويستلم الحجر، حتى في الوقت الذي يقول فيه الناس في وظائفهم والناس في بلدانهم والحر شديد، ومع ذلك تجد القلوب تهفو إلى هذا البيت العتيق، وهذا آية من آيات. فهل نعي وتعي الأمة هذا المقام العظيم الجامع لأمة الإسلام؟ للأسف، للأسف الشديد أننا لا نعي هذه الحقيقة. العالم كله يفتقد مثل هذا. النصارى لهم كنيسة، بل لهم دولة في إيطاليا في روما، ولهم كنائس كبرى في الغرب وفي الشرق جهة روسيا وفي الوسط في مصر وفي غيرها، يعني أقصد أنا أنه القيادات الكنسية الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية المشرقية، كلها لها كنائس ولها، لكن مع ذلك ليس لها شيء مثل ما لأمة الإسلام فيما يتعلق بإيش؟ بمساجدها التي تنتشر في كل مكان وتعد بمئات الألوف بل الملايين، وأيضا هذه القبلة المتميزة التي يرى فيها كل أحد كيف تكون العبادة لله الواحد القهار. والقلوب أي قلوب المؤمنين تهفو إليها في كل وقت، والحاج قد يجد من المشقة والخسارة المالية وبعد الشق وترك الأهل وقد يكون في أقصى الدنيا، ومع هذا ما من وقت يأتي فيه الحج إلا وقلبه يهفو يتمنى لو أنه يشارك المؤمنين حج. وكذا بالنسبة في غير الحج من العمرة وفي رمضان خاصة. فهذه خصائص بيت إبراهيم الخليل، وها نحن أمة الإسلام، إنما نحن أمة مرتبطة تحقيقا للتوحيد مقتدية بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي علمنا وعلم الأمة كيف تتميز الأمة بتوحيدها في عقيدة الولاء والبراء. الولاء للمؤمنين للموحدين، والبراءة من الشرك ومن المشركين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآن النظريات العلمانية الحديثة في باب الحوار والحرية وغيرها تقول لا، أنت الآن تبرأ من الشرك لكن اترك الناس ما عليك منه. لا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أسوة حسنة، هذا خبر الله في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون منكم قبل الأصنام. يعني الصنم الذي يعبد من دون الله لا أحد يقول إنني أواليه أو أن أسكت عن براءة عن البراءة. وكذلك أيضا عباد الأصنام والصلبان نتبرأ منه. وهذه العقيدة الصافية المؤسسة لهذه الأمة في منهج توحيدي صاف بعيد عن الخرافة، هذه هي التي أبطلت غلو الرافضة وعبادتهم للأئمة، وأبطلت غلو الصوفية وعبادتهم للمشايخ، وأبطلت كل دين يقوم على شرك بالله مثل دين النصارى والبوذيين وغيره. ثم أيضا هذه العقيدة التي تقوم على الولاء والبراء اقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هي العقيدة المؤصلة في باب التعامل مع الناس ودعوتهم إلى الله. نحن أمة التوحيد أهل السنة والجماعة ما عندنا شيء في عقيدتنا نخاف أن يعلمه غيرنا بل نفتخر به. بعض الناس لما يتكلم يغمغم أمام الغرب ولا أمام مراسلين ولا صحفيين ولا كذا في قضايا في أحكام ما نغمغم فيها. القصاص حكم الله، رجم الزاني حكم الله، قطع يد السارق حكم الله، كفر المشرك حكم الله، البراءة من الشرك حكم الله، ما عندنا شيء نغمغم فيه. ثم نتناقض، ثم للأسف الشديد الغرب ما يصدق. وفعلا وقع هذا، كان في مجموعة من كبار الغربيين جاءوا وقالوا نريد أن نقابل المشايخ الذين يعطونا المعلومة الصحيحة. نحن قابلنا بعض الدعاة ونعرف ايش بيقولون. ايش معنى نعرف ايش بيقولون؟ يعني يبدون يلفون يدورون في قضايا الشرعية. هذه ما هي أسرار، أحكام الله ليست أسرار حتى يقال والله نحن ما نعرف بها أحد. هذه يقرأها الصغير والكبير، مدونة في الكتب معلومة، لكن التمسك بها تأصيلا لا يتعارض مع رحمة هذه الأمة بالخلق، دعوتها إلى الإسلام لا يتعارض أبدا. هذه الأمة يا أيها الإخوة في الله أمة راسية، أصولها وجذورها لا يستطيع أحد أن يغيرها، لكن الشأن فينا نحن إن تمسكنا بهذه الأصول نصر، إن تخلينا عنها تسلط علينا أعداؤنا كما هو واقع اليوم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بس أن نأخذ هذا السؤال السريع، ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم، ألا ينال إبراهيم عليه السلام أجر من اتبعه فيكون ذلك نار أجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ هذا أمره عند الله عز وجل، لكن ثبت لدينا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو أفضلهم وهو أعلاهم منزل، من مانع من ذلك؟ وإلا لو قلنا هذا لقلنا إن آدم أيضا يكون أفضل منهم جميعا، فلذلك لو أخذنا السلسلة ما تنضبط معنا. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا.